بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الأربعون من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في عصر يوم الأحد 19 من شهر ربيع الأول 38,400 والبدء من كتاب فضائل المدينة. تفضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولعموم المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب حرم المدينة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم بن أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت بالنخل فقطع، فصف النخل قبلة المسجد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما الحديث الأول وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من كذا إلى كذا، قد أبهمه البخاري رحمه الله تعالى، وقد صرح به غيره فقال: من عير إلى ثور. وقد اختلف أهل العلم في سبب إبهام البخاري، فبعضهم قال وقع له هكذا، وبعضهم قال قد صرح به في غير ما موضع في الصحيح فقال: من عير إلى كذا، يعني صرح بالأول وأبهم الثاني من عير إلى كذا وهو ثور. قالوا: وذلك لأن ثورا بمكة، فأشكل على البخاري. والصحيح أن ثور، أن جبل ثور بمكة وبالمدينة، يعني بمكة جبل يسمى بجبل ثور المعروف، وبالمدينة ثور آخر الذي هو خلف أحد، وهو جبيل في ظهر أحد، كأنه ثور رابض. وأما عير فهو الجبل الكبير المستطيل على يسارك وأنت ذاهب إلى مكة في طريق الهجرة، إذا حاذيت الميقات، إذا كان الميقات عن يمينك يكون عير عن يسارك، هذا الجبل الكبير المستطيل هذا هو عير. أما الحديث الثاني وهو حديث أنس أيضا، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة نزل على أخواله بني النجار، فنزل في بيته الذي كان يسكنه أبو أيوب الأنصاري، وقد سبق أن تكلمنا عنه حين ذكرنا قصة تبان أسعد أحد تبابعة اليمن، وذكرنا أن هذا البيت إنما جعله ذاك الملك للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد بقرون، بأزمنة طويلة، وأسكن فيها أحد وزرائه، ولم يزل نسل ذلك الوزير يسكن ذلك الدار حتى كان آخرهم أبو أيوب رضي الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نزل داره، وكان قبالة بيت أبي أيوب رضي الله عنه حائط بستان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا الحائط؟ فقالوا: ليتيمين من بني النجار. فأرسل إلى وليهما فقال: ثامني على حائطك. وهنا يقول أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار ثامنوني على حائطكم. قالوا والله لا نقبل له ثمنا إلا من الله عز وجل. هكذا أورده أنس رضي الله عنه. وهذا يدل على أن بني النجار ما أخذوا ثمنا لحائطهم، وأن الحائط كان منهم وقفا أو هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ولي اليتيمين أرضى اليتيمين من عنده. لكن ورد في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يقبل الحائط بلا ثمن، لما قالوا والله لا نقبل له ثمنا إلا من الله عز وجل، أبى أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحائط بلا ثمن، فثامنوه على حائطه على حائطهم، فكان ثمن الحائط 8 دنانير ذهب، والدينار قرابة 4 جرامات من الذهب، 3.97 من الجرام الدينار، فكان ثمن الحائط 8 دنانير، والذي دفع القيمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه من عنده، والذي دفع القيمة أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك كل من يصلي في هذا المسجد فإن لأبي بكر من صلاته نصيب بإذن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، ويقول من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فجزى الله نبينا عنا كل خير، ثم جزى الصديق عنا كل خير. والحائط كانت فيه خرب ونخيل ميتة، وفيها قبور للمشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وأخرج ما كان فيها من رفات المشركين، وأمر بالنخيل فقطعت، واتخذت جذوع النخل أعمدة للمسجد وجريدها سقفا للمسجد، وبنى النبي صلى الله عليه وسلم على جزء من الحائط مسجده، والجزء الباقي اختط فيه حجراته صلى الله عليه وسلم، وخط لأصحابه المهاجرين دورا على البقية، لأن المهاجرين قدموا معه وليست لهم بيوت وليست لهم دور، فخط لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى أبا بكر قطعة وأعطى عمر قطعة، وهكذا أعطى جملة من الصحابة قطعا من تلك الحائط من ذلك البستان، فبنوا عليه دورهم، وهكذا بني المسجد، وحوالي المسجد بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. نعم، قدم على بني حارثة فقال: أراكم، أو قال: أراكم يا بني الحارثة قد خرجتم عن الحرم، ثم نظر فقال: لا بل أنتم فيه، يعني شك في أول الأمر أنهم خرجوا عن الحرم، فأراد أن يحثهم على أن يدخلوا إلى داخل حدود الحرم، فقال: أراكم، يعني أظنكم يا بني حارثة قد خرجتم عن الحرم. يقول السمهودي في كتابه وفاء الوفاء في آداب دار المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ديار بني حارثة كانت بالعريض، في المكان الذي يسمى العريض، الذي يسمى إلى الآن بحي العريض، يعني في الجهة الجنوبية الشرقية أو في الجهة الشرقية من المدينة، فكانت ديارهم هناك، يعني جهة العريض. فلما جاءهم ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا عن حدود الحرم، ثم نظر وإذا بطرف أحد لا زال باقي منه بقية، فعلم أنهم لا زالوا في الحرم، فقال: لا بل أنتم فيه. وهذا يدل على أنهم كانوا قريبين من حد الحرم، من حد الحرم الشرقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة الناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا لما قالت السبئية بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص عليا بعلم لم يعطيه لغيره وأن عليا عنده علم خاص به وهذا كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما قالت السبئية قبحهم الله ذلك والسبئية هم الذين ألهوا علي رضي الله عنه وكانوا أساس كل بلاء في الأمة. قال أحد التابعين لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من كتاب الله عز وجل يعني مما هو ليس عند الناس؟ قال لا والذي برأ النسمة والذي فلق الحبة وبرأ النسمة وسيأتي معنا بهذا اللفظ في البخاري. قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا كتاب الله عز وجل يعني القرآن أو فهم أعطيه رجل أو ما في هذه الصحيفة. فقالوا له وما في هذه الصحيفة؟ فأخرج الصحيفة من غمد سيفه من قراب سيفه وإذا فيه ما ذكره هنا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عائر إلى كذا يعني إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفيه أن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وفيه العقول يعني الديات مقادير الديات يعني الذي بين أيدي الناس يعني لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم عليا بعلم لم يعطه لغيره. ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خص عليا بشيء من الدين لم يبلغه للأمة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة وأنه ما بلغ الأمانة وحاشاه صلى الله عليه وسلم. والله يقول لنبيه بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ رسالة ربه وأشهد الأمة على ذلك فقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ما كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العلم مما أمر أن يبلغه للناس فهمنا؟ ولم يخص عليا دون غيره من الصحابة بل علمه صلى الله عليه وسلم كان مشاعا لكل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. باب المدينة طابة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة. باب لابتي المدينة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترفع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام أي لأنه لا يجوز صيدها لا يجوز أن يصطاد فيها الإنسان شيئا. فيقول أبو هريرة لو رأيت الظباء ترتع فيها ما ذعرتها يعني ما أخفتها لأنها في حرم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من رغب عن المدينة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. هذا يكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة حين ينتقل أهل الإيمان من المدينة إلى أرض الشام إلى الأرض المقدسة إلى بيت المقدس. هذا يكون في آخر الزمان وحين يحاصر المؤمنون في بيت المقدس، يحاصرهم الدجال فيتقدم إمامهم ويصلي بهم، فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم واضعا يديه على جناحي ملك فينزل ويقتل الدجال كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فتبقى بعدها المدينة خريبة لا يسكنها أحد، لا يسكنها إلا العواف، يعني عوافي السباع والطير، يعني السباع المتوحشة والطيور المتوحشة لا يسكنها أحد من الناس. ثم في آخر الزمان يأتي راعيان من مزينة بغنمهما يريدان أن يبيعا غنمهما في المدينة، يظنان أن المدينة فيها ناس، فإذا دخل المدينة لا يجدان أحدا، حتى إذا بلغ ثنية الوداع، ثنية الوداع الآن في أول طريق سلطانة عند مستوصف خالد بن الوليد، كانت الثنية وهي جبيل موجودة إلى عهد قريب أدركناها، ثم أزيلت مع النفق، مع إنشاء النفق. فإذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما، يعني حين ينفخ في الصور، يعني في آخر الزمان حين تقوم الساعة. هذا يقول ما معنى أمرت بقرية تأكل القرى؟ تأكل القرى لأنها تكون أم القرى، كل القرى تتبعها، وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان، إذ أن المدينة كانت عاصمة الإسلام، كل قرى الإسلام تابعة للمدينة كانت في ذاك الزمان. يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدينة حاضرة الإسلام، بل حتى مكة كانت تابعة لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها فهي العاصمة. ثم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان كان الأمر كذلك، كانت هي أم القرى وهي القرية التي تأكل كل القرى لأنها هي التي فتحت القرى بأكملها. لو نظرنا إلى الدنيا لوجدنا أن فتحها كان من المدينة، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الألوية لفتح الجزيرة كانت الألوية تعقد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل أبو بكر الجيوش لفتح العراق والشام كان يعقد الألوية من هنا من المدينة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمدينة أكلت العراق وأكلت الشام وأكلت مصر وأكلت خراسان وأكلت أذربيجان وأكلت أرمينيا، لأن هذه البلاد كلها فتحت من هنا. العراق والشام بداية فتحها كان في خلافة أبي بكر، وأبو بكر هو الذي عقد الألوية، وتم فتحها في خلافة عمر، وعمر رضي الله عنه هو الذي كان يعقد الألوية. وبلاد فارس فتحت في خلافة عمر، وعمر هو الذي كان يعقد الألوية. ومصر من الذي عقد لعمر بن العاص؟ عمر رضي الله عنه، وعمر في المدينة. ثم شمال إفريقيا من الذي فتحها؟ عبد الله بن سعد بن أبي السرح. ومن الذي عقد له اللواء؟ عثمان رضي الله عنه. أين؟ من هنا من المدينة. وأذربيجان وأرمينيا متى فتحت؟ تدئ فتحها في خلافة عمر وتم فتحها في خلافة عثمان. إذن المدينة قرية أكلت هذه القرى كلها، كلها فتحت من المدينة، ولذلك قال أمرت بقرية تأكل القرى، وكانت هي أساس القرى حتى نقل الأمر منها علي رضي الله تعالى عنه، ثم لم يعد الأمر إليها ولن يعود. قد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن علي رضي الله عنه حين أراد أن يخرج من المدينة إلى الكوفة أخذ بزمام دابته عبد الله بن سلام رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا أمير المؤمنين لا تخرج هذا الأمر من المدينة، فإنك إن فعلت لن يعود إليها إلى قيام الساعة. يعني أبقي المدينة عاصمة الإسلام، لا تخرج الأمر منها، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا انتقل علي رضي الله عنه من المدينة إلى الكوفة، فكانت العاصمة الكوفة، ثم كانت العاصمة دمشق لما ولي الخلافة معاوية رضي الله تعالى عنه، ثم كانت في زمن عبد الله بن الزبير مكة، ثم عادت دمشق هي العاصمة في زمن بني أمية، ثم في زمن بني العباس كانت بغداد، وهكذا وهكذا. لكنها في صدر الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الثلاثة كانت المدينة هي بيضة الإسلام، هي بيضة الإسلام، وهي القرية التي أكلت كل تلك القرى، وكل هذه الدنيا فتحت من المدينة في زمن الخلفاء الراشدين وقبلهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون نعم يبسون يبسون يبسون كلها نعم أحسن الله إليكم فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ذلك لأن المدينة ليست بلد رخاء وراحة جوها حار وليست فيها أنهار وليست فيها عيون جارية فلما تفتح تلك البلاد وقد فتحت في زمن الخلفاء الراشدين تلك بلاد باردة يعني بلاد اليمن بلاد باردة تكثر فيها المياه والعراق والشام كذلك أرض زرع وأنهار والمدينة شديدة الحرارة لا يطيقها إلا من صبر على لأوائها وشدتها وحرها فتجد الناس يتحملون يعني يتحملون المشاق فيرتحل الرجل بأهله وولده ومن أطاعه يقول نذهب إلى الرخاء إلى أرض الخضرة والماء إلى أرض الأنهار ويتركون المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون تفتح اليمن فيأتي أقوام فيتحملون فيبسون بأهليهم ومن أطاعهم قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وقد حدث هذا في الزمان الأول الناس ما أطاقوا شدة المدينة وحرها فانطلقوا إلى اليمن وإلى الشام وإلى العراق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وفي صحيح مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقول لابن عمه ولحميمه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء يعني ماذا تفعل في المدينة أرض صحراوية شديدة الحر تعال إلى أرض الأنهار والأشجار والثمار هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء قال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وحين وقعت الفتنة سنة 62 للهجرة كما في صحيح مسلم فجاءت مولاة لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما جاءت مولاة والمولاة هي الأمة المعتقة فقالت يا سيدي أتيتك أستأذنك نريد أن نرتحل إلى العراق قد اشتد علينا الزمان يعني مع الفتنة التي وقعت والحروب اشتد علينا الزمان فنريد أن ننتقل إلى العراق فقال لها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اقعدي لكاع واللكاع هي الجاهلة واللكع هو الطفل الصغير أو الجاهل قال اقعدي لكاع فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا أو قال شهيدا يوم القيامة ولذلك الذي يتحمل حر المدينة وشدة المدينة ولأواء المدينة ويصبر على المجاورة فيها والسكنة فيها هو مأجور على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت له شفيعا وقال شهيدا يوم القيامة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الإيمان يأرز إلى المدينة حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها كان شيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى محدث المدينة رحمه الله عليه كان يقول حين يشرح هذا الحديث إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها يقول الحية لا جحر لها لأنها ليس لها آلة حفر الجحور يعني ليست كبقية القوارض تحفر الجحر لأنه لا أعضاء لها إنما تأخذ جحر غيرها من الهوام من الدواب تأتي وتأخذ جحر غيرها فتسكن فيه يعني تأخذ جحر الفئران أو غيرها من الدواب فتسكن فيه قال ومن هذا يستنبط أن أهل المدينة يتغيرون كما مر قبل قليل حين قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يخرج أحد منها رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه قال المدينة كالكير تنفي الرجال كما ينفي الكير خبث الحديد فقال الشيخ حماد رحمة الله عليه فالمدينة تنفي خبثها فإذا نفت خبثها يستجلب إليها أهل الإيمان فإذا كثر الخبث أخرجوا ثم جاء غيرهم وهكذا يتجدد أهلها يتجدد سكانها قال كما أن الحية تأخذ جحر غيرها لأنها هي لا تحفر لنفسها جحرا هي لا تحفر لنفسها جحرا، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من كاد أهل المدينة. حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت سعدا رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما ينماع الملح في الماء. لا، يعني لا يروم أحد أهل المدينة بشر إلا أذابه الله، كما في صحيح مسلم، إلا أذابه الله في النار كما يذاب الملح في الماء أو الرصاص في النار. نعم. قال باب أطام المدينة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه قال: سمعت أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. قال باب لا يدخل الدجال المدينة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وهذه خاصة بالمدينة، أما الدجال فليست خاصة بالمدينة. عدم دخول الدجال فإن مكة تشاركها كذلك في هذه الفضيلة، فإن الدجال لا يدخل المدينة ولا مكة. ما من أرض على وجه الكرة الأرضية إلا وسيطأها الدجال في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية أيامه كأيامنا. يطأ كل أرض على وجه الكرة الأرضية إلا مكة والمدينة، إلا مكة والمدينة، وهمه المدينة، يعني يحرص على دخول المدينة. فإذا جاء المدينة وجد على كل نقب من أنقابها ملكان قد شهرا سيوفهما فلا يدخلها، ثم تصرف الملائكة وجهه إلى الشام فيهلك هناك، فيهلك هناك، لأن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا ينزل بالشام فيقتل الدجال. وأما الطاعون فهذه خاصة بالمدينة كما يقول أهل العلم، فإن الطاعون ثبت وقوعه بمكة لكنه لا يمكن أن يقع بالمدينة أبدا، فإن المدينة لا يقع فيها الطاعون. نعم. صلى الله عليه. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد وقال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. قال حدثنا يحيى في الهندية: فيخرج الله إليه كل كافر ومنافق. أشار. نعم. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعض السباخ التي في الهندية، فينزل بعض السباخ عندكم. قال: وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ. نعم. زاد بعضهم ينزل. نعم. زاد. ينزل من غير فاء. طيب. نعم. أحسن الله إليكم. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أو قال من خير الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: نعم. أقتله فلا أسلط عليه. نعم. هذا خير الناس يومئذ، وهو رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد صريحا في بعض الأحاديث أنه يخرج من المدينة رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يظنون في زمن الصحابة ممن لم يبلغهم أنه من آل البيت، كانوا يظنونه عمر رضي الله عنه، حتى مات عمر كانوا يظنون أنه يخرج في ذاك الزمان، لكنه ما خرج إلى يومنا هذا وسيخرج. يخرج رجل هو خير الناس يومئذ أو هو من خير الناس يومئذ، فيأتيه فيقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا خبره النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الدجال لأصحابه أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر، يعني أتشكون أني إله؟ فيقولون لا. فيضربه بالسيف فيفرقه فلقتين، يعني يقطع قطعتين، يشقه قطعتين، ثم يمشي بين قطعتيه ثم يقول له قم فيقوم. فإذا قام قال أتشهد أني ربك؟ فيقول والله ما ازددت بك إلا بصيرة، أشهد أنك الدجال الكذاب. فيحاول أن يقتله فلا يسلط عليه، يعني يقتله المرة الأولى ولا يستطيع أن يقتله في المرة الثانية ولا يسلطه الله عليه بعدها. فهمنا؟ نعم. السلام الله عليكم. قال باب بني المدينة تنفي الخبث. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء عربي النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال أقلني، فأبى ثلاث مرار فقال المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم، فقالت فرقة لا نقتلهم، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. هذا لما عاد عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، لما عاد عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا عند أكمة الشيخين أو عند أجمة الشيخين، وهو مسجد الآن، هناك مسجد في طريق سيد الشهداء وأنت ذاهب على يسار الطريق اسمه أجمة الشيخين. لما كانوا قريبا من ذاك الموضع عاد عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بثلث الجيش بثلاثمائة رجل، وكانوا ألفا، فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا سبعمائة. ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من أولئك السبعمائة 3000 مقاتل من المشركين يوم أحد. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة ماذا يفعلون بأولئك الذين عادوا في الطريق مع عبد الله بن أبي، فقال بعضهم نقتلهم لأنهم خذلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لا نقتلهم. فقال الله عز وجل فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى باب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. لاحظتم ما قال اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة، قال ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، والبركة في كل شيء. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. نعم. قلنا سابقا مرارا أن المدينة كانت عبارة عن قرى متناثرة، كل حي من أحياء الأنصار عبارة عن قرية، وبين القرية والقرية ربما مفاوز، وكانت قلب تلك القرى هي قرية بني النجار التي يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم، وبقية القرى هي محيطة بها، ومن تلك القرى قرية بني سلمة وهي حي القبلتين الآن، ومسجد القبلتين كما قلنا مرارا هو مسجد بني سلمة. فوجدوا أنفسهم بعيدين عن المسجد ويشق عليهم أن يأتوا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا أرضا فضاء قريبا من المسجد فأرادوا أن يبتنوا قريتهم فيها، يعني ينتقلوا قرب المسجد. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة لأن هذه القرى كما قلنا كالحصون التي تحرس المدينة، فإذا انتقلت بنو سلمة كشفت المدينة من جهتهم، فقال يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم تكتب آثاركم يعني خطاكم إلى المسجد. وهنا قال ألا تحتسبون آثاركم، يعني حين تقدمون إلى المسجد. نعم أحسن الله إليكم. قال باب حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. قال اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبى أرض الله، قالت فكان مطحان يجري نجلا تعني ما ناجنا. نعم هذا في أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يكرهون المدينة ويحنون إلى بلدهم إلى مكة، والإنسان بطبعه يحن إلى بلده، وهم قد أخرجوا كرها من بلادهم من مكة التي هي بلد الله وحرمه وأمنه، وهم ولدوا فيها ونشأوا فيها، ثم جاءوا إلى أرض الغربة قد تركوا الأهل والولد والمال والديار، ثم انتقلوا إلى أية أرض؟ إلى أرض وبيئة، إلى أرض موبوءة فيها الأوبئة والأمراض والأسقام، فكرهوها أشد الكراهة، ولذلك أصيبوا بحماها، وكان قل أن يدخل إلى المدينة إنسان إلا أصيب بوبائها، لأنها كانت أوبأ أرض الله، كما تقول عائشة كان بطحان يجري نجلا. وبطحان هذا الوادي الذي تعرفونه من أودية المدينة، كان في داخل المدينة والآن طمر مع العمران، تقول يجري نجلا يعني ماء آسنا من شدة سوء هواء المدينة ومن شدة وبائها، فحتى الماء يسود، فكان لا يدخلها إنسان إلا أصيب بحماها ومرض وربما يموت. وحتى قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قل أن يدخلها إنسان من غير أهلها إلا ويحم ويموت. وحتى أبو النبي صلى الله عليه وسلم والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله قالوا كما في السير أنه حين مر بتجارته، حين كان النبي صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه، مر عبد الله بن عبد المطلب بتجارته وهو ذاهب إلى الشام، فلما وصل المدينة أصيب بحماها، فبقي في أخواله بني النجار يمرض شهرا ومات بها، مات بالمدينة. ولذلك كانت عند أهل الجاهلية الكفار عقائد في جاهليتهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون من دخل يثرب من غير أهلها وأراد أن يحفظ من حماها ينهق كنهيق الحمار أعزكم الله، كي يحفظ من وبائها. فكان الرجل إذا أراد أن يدخل المدينة يقف خارجها فينهق كالحمار ثم يدخل كي لا يصاب بحماها. هذه من عقائد المشركين في الجاهلية قبل أن يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم. المهم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أصيب من الصحابة جماعة، وممن أصيب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبلال رضي الله عنه، وكان بلال في بيت أبي بكر، فجاءت عائشة تعودهما، يعني وهي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في السنة الثانية من الهجرة، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دخل بعائشة في السنة الثانية في شوال من السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد بدر، يعني بعد بدر، لأن بدرا كانت في رمضان، يعني إلى ما بعد بدر والحمى باقية في المدينة. فجاءت تعود والدها وبلالا والحجاب لم يكن ضرب بعد، فقالت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، يعني كيف حالك. فكان أبو بكر من حنينه إلى مكة يقول كل امرئ مصبح في أهله، يعني إلا نحن، كل الناس في أوطانهم في ديارهم في أهلهم إلا نحن غرباء بعداء عن أوطاننا، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال يرفع عقيرته إذا خفت عنه الحمى يقول: ألا ليت شعري يحن إلى مكة، اشتاق إليها، يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهذا من نبات من عشب مكة، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريد يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل، وهما جبلان في مكة، شامة وطفيل، يحن إليها. ثم يقول: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وفلان وفلان، كما أخرجونا إلى أرض الوباء من أرضنا التي نحب، من أرضنا التي نحب يعني مكة، إلى أرض الوباء يعني المدينة. فلما سمعت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر وبلال رضي الله عنهما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة أكثر من حبه لمكة، وكان الصحابة يحبون المدينة أكثر من حبهم لمكة، لأن النبي قال: أو أشد، كحبهم لمكة أو أشد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المدينة من بعيد، إذا قدم من غزاة أو سفر، أوضع راحلته، يعني أسرع راحلته شوقا إلى المدينة، وهكذا كان الصحابة يشتاقون إليها. قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم طيبها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. فنقل الله حماها إلى الجحفة فخربت الجحفة، لا يسكنها أحد لأنها أرض وبيئة، وطابت المدينة بدعاء الطيب صلى الله عليه وسلم، فصارت بعد أن كانت أوبأ أرض الله صارت أطيب أرض الله عز وجل. ولذلك لا تجد أرضا في طيب هواء المدينة، لا تجد أرضا هواؤها في الطيب كطيب هواء المدينة، ولا تجد هواء أصح من هواء المدينة مع شدتها وحرها، لكنها هي أصح أرض الله سبحانه وتعالى وأطيب أرض الله سبحانه وتعالى. طابت طيبة بدعاء الطيب صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. اختصر البخاري هنا هذه الرواية وسيريدها بأوسع من هذا في المناقب، في كتاب المناقب في صحيحه، حين يذكر بأن عمر رضي الله عنه حين قفل من حجته، وهي آخر حجة حجها رضي الله تعالى عنه، نزل في الطريق بين مكة والمدينة، ثم كوم كومة ليجعلها وسادة له لينام، كوم كومة ثم طرح عليها رداءه، ثم اضطجع ورفع يديه وقال: اللهم كبرت سني وانتشرت رعيتي، فارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. فجمع الله له بين ذلك، جمع له بين الشهادة في سبيل الله وبين الموت في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت، في لفظ قال: فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. أسأل الله أن يرزقنا الموت في المدينة في عافية على الإيمان والسنة. نعم. وقال ابن رزيق نعم قال ابن زريق قال رحمه الله تعالى: وقال ابن الزريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت: سمعت عمر فذكرت نحوه. وقال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة قالت: سمعت عمر رضي الله عنه. قال رحمه بعد الله هذا تعالى بعد قوله عن حفصة قالت: سمعت عمر رضي الله عنه في الهندية، قال أبو عبد الله: كذا قال روح عن أمه. عندكم هذا؟ نعم. قال أبو عبد الله: كذا قال روح عن أمه. نعم.

رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا وراح فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال: إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا عبد العزيز آلى من نسائه شهرا، والإيلاء القسم، والإيلاء أن يقسم الرجل أن لا يجامع امرأته مدة، وأقصى مدة للإيلاء 4 أشهر. إذا أقسم الرجل أن لا يجامع امرأته مدة، لو قال: أقسم أن لا أدخل عليك شهرا، فهذا إيلاء، أو شهرين أو 3، أقصاه 4 أشهر، لأن الله يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا في القصة التي تعرفونها، حين أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فأخبرت به جارتها رضي الله عنهما، فعاتب الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وآلى من نسائه شهرا، قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا. فلما تمت له 29 ليلة دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وابتدأ بها، فقالت: يا رسول الله، كنت قد حلفت أن لا تدخل علينا شهرا وقد مضى 29 يوما، فقال: الشهر 29، وكان ذاك الشهر 29. نعم، صلى الله عليكم، في قوله: غبية أغمية غمة غبية. نعم، صحيح، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان. هذه المسألة يا إخوان تكلمنا فيها أظن في هذا المجلس عدة مرات، يمكن 3 مرات أو 4 مرات. متى علم الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيام يوم عاشوراء؟ في أول عام أم في آخر عام قبل الوفاة؟ ما تكلمنا في هذا يا إخوان، تكلمنا عدة مرات، يعني جديد من المعتمرين. نعيد باختصار شديد ما قلناه سابقا، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما صام هذا الشهر، لأن اليهود كانوا يصوم، ما صام هذا اليوم، أقصد يوم عاشوراء، لأن اليهود كانوا يصومونه. بل مضى معنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عاشوراء بمكة، قلنا هذا، كان يصوم بمكة، بل كانت العرب في الجاهلية حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية كانت العرب تصوم يوم عاشوراء، لأن هذا مما بقي من شريعة إسماعيل صلى الله عليه وسلم، فالعرب كانت تصوم عاشوراء قبل البعثة، ونبينا صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء قبل البعثة، وصام عاشوراء بعد البعثة بمكة، ليس متابعة لليهود، إنما لأن هذا مما بقي عند العرب من شريعة إسماعيل صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المدينة وجد اليهود تصومه، فسأل: لم تصومون؟ يعني نحن نصومه لأن هذا في شريعتنا، والشرائع ليست واحدة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فشريعة إسماعيل ليست كشريعة موسى مثلا، كل نبي له شرعة، لم تصومونه؟ قالوا: نحن هذا يوم مبارك، هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال: نحن أحق بموسى منكم، لأن موسى منا، هو مسلم، وأنتم كفرة، لأن اليهود كفروا حين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وشريعة موسى نسخت بشريعة عيسى صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى بعث في بني إسرائيل، بعث في بني إسرائيل، فشريعته ناسخة لشريعة موسى، ثم شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع. فموسى صلى الله عليه وسلم مسلم منا، وأنتم كفر، كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأنتم كفر، فنحن أحق بموسى منكم، فأمر بصيامه، يعني أكد بصيامه. هذا كان متى؟ هذا كان في السنة الثانية للهجرة، لأن السنة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء صامه أين؟ بمكة، صامه بمكة لأن الهجرة كانت في ربيع يعني بعد المحرم في السنة الثانية، فصام يوم عاشوراء فقط، وفي الثالثة يوم عاشوراء فقط، والرابعة والخامسة والعاشرة والحادي عشرة فقط. طيب لماذا ما خالف اليهود؟ لأنه أمر بمتابعة اليهود فيما لم يوحى إليه بشيء، وهذا مضى معنا في الشمائل لما مر معنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، قلنا هذا، فهو أمر بمتابعتهم. ذاك الأحمق الذي أحدث هذه البلبلة يقول هذا الحديث مردود من وجوه. الوجه الأول، هل جهل النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفته اليهود حتى يسأل اليهود؟ نقول وهل أوتي النبي صلى الله عليه وسلم العلم كله جملة واحدة؟ الجواب لا. كم من علم كانت اليهود تعلمه ولا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليه الوحي؟ اليهود كانوا يعرفون قصة أصحاب الكهف وما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن، صحيح؟ اليهود كانت تعرف قصة صاحب الجنتين والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفه. اليهود كانوا يعرفون قصة الخضر وموسى والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفه. اليهود كانت تعرف قصة ذي القرنين والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرفه، لأنه كان أميا صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ما أنزل عليه كتاب قبل القرآن. والعرب ما عندهم كتاب، واليهود عندهم كتاب، فهم عندهم علم ليس عند نبينا صلى الله عليه وسلم. فنعم اليهود كانت تعرف أمورا كثيرة لا يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوحي الله إليه، وهذا لا ينقص من قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وحاشاه. ولذلك لما جاء وفد من قريش إلى المدينة قبل الهجرة وقالوا لليهود اعطونا شيئا نسأل به محمدا صلى الله عليه وسلم حتى نفهمه، قالوا نعطيكم سؤالا لا يعلمه إلا نبي، فإن كان نبيا علمه. قالوا ما هو؟ قالوا سلوه عن فتية كانوا في الزمان الأول، وسلوه عن صاحب الجنتين، وسلوه عن رجل طاف الأرض شرقها وغربها. فجاءت قريش وسألت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرف لأنه ما أوتي قبل ذلك من كتاب صلى الله عليه وسلم. فماذا قال لهم؟ قال أخبركم غدا، فما أوحى الله إليه بشيء حتى بقي أياما، وعاتبه ربه فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأنه ما قال إن شاء الله، قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. ثم أوحى الله عز وجل إليه بسورة الكهف فعرف. وحين قدم المدينة سأله من؟ عبد الله بن السلام رضي الله عنه، وهو من أحبار يهود قبل إسلامه، جاء سأله عن أول ما يأكله أهل الجنة، وسأله عما ينزع إليه الولد إلى أبيه وإلى أمه، وسأله أسئلة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبرني بهن جبريل آنفا، يعني ما كنت أعرف الجواب حتى أخبرني جبريل آنفا. قال جبريل؟ قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل. ولما مر عليه جماعة من اليهود قالوا سلوه، وقال بعضهم لا تسألوه، لا يأتيكم بشيء تكرهونه، وقالوا لنسألنه. فقالوا يا محمد من روح؟ فسكت ما يعرف الجواب حتى أوحى الله إليه. فلما سري عنه قال، مضى معنا في البخاري، قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. يعني هم يعني اليهود كما في قراءة الأعمش، قال هي هكذا في قراءتنا، مضى معنا نعم، وفي المتواتر وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن ما كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أوحى الله إليه. وهذا لا ينقص من قدر نبينا صلى الله عليه وسلم البتة وحاشاه. فيقول ذاك الأحمق، يقول هل اليهود علمت ما لم تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أوتي كتابا قبل القرآن، والقرآن ما نزل عليه جملة واحدة، إنما نزل عليه منجما، واليهود كان عندهم التوراة فيعلمون ما في التوراة مما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلمه الله سبحانه. هذا أمر. الأمر الثاني، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة موسى وعيسى والأنبياء. قال الله له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمر بأن يقتدي بهم. قال ونبيكم صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتدي بهم كما في حديث ابن عباس. فكان يقتدي بهم كما في الشمائل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فيما لم يؤمر فيه بشيء، وكلما أمر بمخالفة أمر من أمور اليهود خالفهم. يعني قدم المدينة، أمر في مكة، كان يصلي إلى أين؟ إلى الكعبة، قلنا لكم هذا، كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، صحيح؟ قلنا هذا. لكن في المدينة صارت الكعبة في الجنوب وبيت المقدس في الشمال، فأمر بمتابعة قبلة اليهود، وهذا بنص القرآن، أمر بمتابعة بيت المقدس، فكان يصلي إلى الشمال وكان يقلب وجهه إلى السماء يريد من الله، يدعو الله عز وجل أن يوليه الكعبة، فقال الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. في الصحيح أنه صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، ليس كذلك؟ لا يضير هذا، هو أمر بمتابعة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، كل ما لم يؤمر فيه بشيء هو يتبع أهل الكتاب، فبقي يتبع أهل الكتاب في صيام عاشوراء إلى السنة 11 للهجرة، هذا لا يضر. وذكرنا لكم ذلك في قضية إسبال شعره، سدل شعره وفرق شعره، قلنا هذا. ثم حديث ابن عباس، لئن بقيت إلى قابل لأصومن 19، هذا كان في السنة 11. أما حديث هذا المجرم ركب من الحديثين حديثا وأوهم الناس، هذا حديث غير هذا الحديث، هذا حديث لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال نحن أحق بموسى منكم، وأما ذاك حديث ابن عباس كان في السنة 11 بعد أن صام آخر عاشوراء، بعد أن صام آخر عاشوراء قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 19، فما بقي إلى قابل. وهذا الحديث يرويه من؟ ابن عباس. ابن عباس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن كم؟ ابن 13 سنة، ابن 13 سنة. وفي وقت الهجرة لما صام النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، كان ابن كم؟ كان ابن 3 سنوات. أين كان؟ كان بمكة، كان بمكة، لأنه ما قدم المدينة إلا مع والده 8 زمن الفتح، يعني ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أحق بموسى منكم، كان عمره 3 سنوات، طفل بمكة، ما شهدها. لكن في السنة 11 لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن 19، كان في المدينة، كان معه، سمع. فهذا حديث غير هذا الحديث، هذا حديث غير هذا الحديث. فقوله نحن أحق بموسى منكم كان هذا في السنة 2، وتابع أهل الكتاب لأنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وكان أمر بمتابعة من كان قبله من الأنبياء فيما لم يؤمر فيه بشيء، لأن الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فلما أمر بمخالفتهم كان ذلك في السنة 11، وحينها شهده ابن عباس فقال لئن بقيت إلى قابل، وما بقي إلى قابل والله أعلم. وقفنا على رأس باب أو لا حديثه؟ نعم. طيب أكمل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفين عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا وراح، فقيل له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا يا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة، ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا، فقال إن الشهر يكون 29. نعم. أكمل شيخنا إلى باب قول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام، وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. حدثنا مسدد لا يجتمعان كلاهما ناقص. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة.